بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وأكمل الحديث في هذه الحلقة 22 عن التنصير. وكنت ذكرت في الحلقة الماضية أن هنالك مجاعات اكتسحت الجزائر بين سنة 1867 إلى سنة 1869، وأوبئة ومجاعات وكذا. في هذه الأثناء ظهر أخطر شخص منصر في الجزائر، وهو الكاردينال لافيغري. هذا الكاردينال لافيغري كان يعمل بين نصارى الشام وفي الشام يعني، وكان أيضا ممن أثارهم وأثار الفتن هنالك بقوة، هذا لافيغري، ومول نصارى الشام وغذى الحرب الطائفية هناك، واكتسب خبرة كبيرة في إشعال النعرات الطائفية والعنصرية. اقترحوا الجنرال مكمهون على نابليون يعني الثالث، نابليون الثالث، وتسلم مهمته آخر سنة 1866. كان واضح من يوم الأول أن الكاردينال قد جاء لينصر الشعب الجزائري. يقول، اسمعوا في مراسلته لوزير الشؤون الدينية بعد قرار تعيينه: إني الوحيد الذي أبديت اهتماما بنشر المسيحية وسط العرب، وقد كانت ولا زالت لي علاقة طيبة مع مسيحي المشرق العربي. وهؤلاء يجب استدعائهم إلى الجزائر، يعني كان يريد أن يأتي بالمسيحيين من المشرق العربي ويوطنهم في الجزائر، هو هذه كان هدفه، لكن ما وفق عليه. وكان واضحا في ذهنه أنه قادم إلى الجزائر لإحياء الكنيسة الإفريقية وأمجاد الكنيسة الرومانية الاستعمارية، وقد صرح بذلك في رسالته التي وجهها إلى رهبان الجزائر يوم 5 مايو 1867. جاء فيها: سآتيكم إخواني في ساعة مشهودة لتاريخ إفريقيا المسيحية، إن الكنيسة وفرنسا متحدتان على إحياء الماضي. يعني كنيسة تستقوي بالاستعمار، والاستعمار يستقوي بالكنيسة. بذل لافيغري جهودا ضخمة من أجل تنصير الأطفال الجياع، إلا أن الأطفال كانوا بمجرد شفائهم أو حصولهم على القوت يفرون من المراكز التنصيرية. الأمر الذي حير الكاردينال فصرخ في جنون وهستيريا: يجب إنقاذ هذا الشعب، وينبغي الإعراض عن هفوات الماضي، لا يمكن أن يبقى محصورا في قرآنه. الله أكبر، كيف القرآن يغيظ هؤلاء. يجب أن تسمح فرنسا بأن يقدم له الإنجيل أو تطرده إلى الصحاري بعيدا عن العالم المتمدن. انظروا كيف ما يمكن هناك يعيش يعني بتسلام، إما أن يقبلوا التنصير أو يطردوا إلى الصحاري بعيدا عن العالم المتمدن. أين دعوات تعايش السلمي، وأين دعوات تقارب؟ أين تزول عند الواقع والتطبيق الواقعي؟ طبعا بقي القرآن الحمد لله في الجزائر، وهلك لافيغري وهلك غيره. ونظرا لتفاني لافيغري في التنصير، كافأه البابا بيوس بتعيينه أيضا مبعوثا أو مندوبا عاما للإرسالات التنصيرية في الصحراء، فجمع بين هذا وذاك. وأيضا اشترى لافيغري أراضي واسعة في سهل الشلف، وأسس به قريتين فلاحيتين، كان الهدف منها أن يزوج اليتيمات من اليتامى لينشئ أسرة نصرانية، حتى لا يعود أهله، ويعزل هاتين القريتين عن العالم أو عن باقي الجزائريين، حتى لا يعود الأهالي يطالبون بأبنائهم وبناتهم، ما يمكن بعد ذلك لهم المطالبة، وحتى لا يعود الأولاد إلى الإسلام. ثم قام بإنشاء فرقة خطيرة كان لها دور أسود في تاريخ الجزائر، فرقة الأباء البيض سنة 1869، وهي الفرقة التي ستأخذ على عاتقها مهمة تنصير الجزائريين أولا، ثم التونسيين والمغاربة ثانيا، ثم إفريقيا يعني السوداء أخيرا، وإعادة أمجاد الكنيسة الإفريقية. وأسس أيضا حركة الأخوات البيض التي حملها مسؤولية تنصير النساء عن طريق التطبيب والتعليم والخدمات الخيرية. رأيتم كيف يعملون؟ جهد ليل نهار، مكر الليل والنهار مواصلة. يعني نستفيد من هذا الجهد المتواصل والهمة الدائمة كيف نعمل نحن لديننا الحق، كيف ينبغي نصنع. أبو القاسم سعد الله مؤرخ الجزائر جزاه الله خيرا وقول لطيف، إذ سمى أعضاء هذه الجمعيات جنود الكاردينال لافيغري، جنود الكاردينال لافيغري. والكنيسة ينبغي ما يكون لها جنود، لكن يعني قول لطيف. يقول وقام أيضا لافيغري بتأسيس حركة تنصيرية مسلحة هي جمعية إخوان الصحراء المسلحين. ماذا توقعون يكون مهمة هذه؟ قال محاربة استرقاق الناس وتحويلهم إلى عبيد. هذا يعني استرقوا شعبا كاملا الجزائريين، لكن ما يعني يحاربون استرقاق العبيد الإفريقيين السود. تناقض ليس بعده تناقض، والحقيقة أنه ليس الأمر كذلك، ولكن الهدف منها كان حماية المنصرين والحفاظ على حركة التنصير بقوة السلاح، خاصة أن بعض الأهالي الجنوب قام بقتل جماعة من المنصرين أساءوا للدين الإسلامي واستفزوهم في عقيدتهم كالأب بولمي والأب مينوري والأب بوشو. طبعا وكانت أيضا مهمة هذه حركة إخوان الصحراء المسلحين التنصيرية هذه مهمة استكشاف الصحراء وفتح أبواب لفرنسا في الصحراء وبسط النفوذ الفرنسي فيها. كلام معلوم ومعروف في الحقيقة. في المجاعة التي اجتاحت الجزائر سنة 1867 جمع أطفال العرب المشردين والجائعين واليتامى في ملاجئ للتنصير، وقام لهم مدارس وقرى وعلمهم الإنجيل ومبادئ القراءة وزوج اليتامى واليتيمات. فلما طالبه الأهالي بأولادهم قال إنهم لي، لأن حياتهم التي يعيشون بها أنا الذي حفظتها لهم. نسأل الله السلامة. إنها إذن القوة وحدة التي تنزعهم من ملجأهم، ويعلم أن ليس نقوى بيد الأهالي المساكين، فرفض أن يعيد هؤلاء إلى أهاليهم هكذا. لذلك لافيغري له قول مأثور يقول إن فقدان الجزائر يعني أكثر من 10 هزائم لفرنسا. الله أكبر، لأنه يعلم الثروة التي هبطت على الفرنسيين باحتلالهم الجزائر. ذاك يقول إن فقدان الجزائر طيب يعني أكثر من 10 هزائم لفرنسا بوضوح. وقال أيضا اكتسحت إفريقيا فرق المتعصبين متوحشين من جزيرة العرب، أصحاب دين الحسية، عبيد الشهوات واللذائذ. انظر كيف يتكلم عن العرب، انظر كيف يتكلم العرب الذين نقلوا النور لإفريقيا ونقلوا الضياء لإفريقيا والحضارة الحقيقية لإفريقيا وخلصوها من ظلم الرومان. وهؤلاء العرب هم الذين نشروا القرآن ونشروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلصوا السكان من الظلم والطغيان وارتقوا بالسكان إلى درجات عالية جدا من في شأو الحضارة. يعني يقول عنهم ما يقول بهذه الطريقة. طبعا هذا هلك سنة 1892، هذا لافيغري 1892 انتهى ولله الحمد. طيب هنالك دوق اسمه دوق دوغيدون، هذا الدوق كان متعصب مع لافيغري أيضا، وحكم الجزائر من سنة 71 و800 وألف إلى سنة 73 و800 وألف. إيش قال؟ قال يجب أن يزول القاضي المسلم، وهو لتعصبه الشديد أطلق عليه الأميران الكاردينال. يعني نعم، كان يؤمن أن فرنسا لن تستقر بالجزائر إلا إذا ذهب الإسلام منها، فأقسم بشيطانه اسمه أن يعمل كل ما في وسعه لاقتلاع الإسلام. فقرر ما يلي: أولا منع تدريس القرآن، ثانيا منع الحج، وقال إنهم يعودون متعصبين لدينهم وأقل استعدادا لقبول سيطرتنا عليهم، ثالثا شجع التنصير بالتنسيق مع لافيغري، رابعا ساعد على تهريب الأطفال الجزائريين إلى الملاجئ التنصيرية في الجزائر وفي فرنسا. تصوروا يأخذ الأولاد من أهاليهم يرسلهم إلى فرنسا في الملاجئ، يعني قسوة وحشية لا مثيل لها. خامسا نزع جميع الاختصاصات من القضاء الإسلامي وتسليمها إلى القضاء الفرنسي، وحاول نزع الأحوال الشخصية أيضا، وقاطع الأهالي هذه الإجراءات القضائية. وقال أيضا هذا دوغيدون: إن الوقت قد حان لضم هذا الشعب المغلوب على أمره شيئا فشيئا إلينا وإلى الحضارة المسيحية. وأنا أقول دائما يا إخوة إن الله تعالى أنقذ الجزائر والله، ولولا أن هذا الدين دين حيوي فتي لا يقدر عليه أحد ولا يقوم في وجهه شيء، لكان قد اندثر من زمان طويل بهذه الإجراءات وغيرها على مدار قرون طويلة من قبل هؤلاء. وقال لويس فيوت سكرتير ماريشال بيجو: لقد حانت أيام الإسلام الأخيرة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ولا يتقبل العرب فرنسا وتهواها أفئدتهم إلا إذا أصبحوا مسيحيين، والحمد لله ما أصبحوا بفضل الله تعالى، بل بالعكس بقوا واستمروا على إسلامهم ودينهم، بل هم اليوم أفضل بكثير جدا من تلك الأيام بفضل الله تعالى. يا إخواننا الجزائريين هؤلاء، بوجولا رحالة فرنسي نزل الجزائر سنة 44 و800 ألف، ماذا قال؟ قال: أحييك يا كنيسة إفريقيا الجديدة، يا بنت القديس سيبريان وأوغستين. أوغستين أحد النصارى أو الرهبان النصارى الذين كانوا في الجزائر أيام الاحتلال الروماني لها. لقد بعثت من القبر بفضل عبقرية بلادي وإيمان أبنائها، وأنا فخور أن أراك انتعشت تحت راية فرنسا. هذا كلام بوضوح جدا يعني من الجرائم الكبيرة التي جرت في آنذاك من قبل المنصرين. هذا الأبلة بيغري ماذا صنع أيضا؟ استطاع ما بين سنة 1876 و1878 في سنتين يعني أن يؤسس أكثر من 49 كنيسة و25 خورنية، وكان من أبرزها كنيسة سان جوزيف في باب الوادي في الجزائر، وكنيسة سان شارل بآغا إلى آخرين. وقد وجد الدعم المطلق من الإدارة الاستخرابية الفرنسية، ودعم المستوطنين مطلق له أيضا، مما سمح له سنة 1888 بتأسيس 68 كنيسة، ليرتفع العدد إلى 121 كنيسة عام 1892. وطبعا توالت المساعدات المالية على الأسقفية الجزائرية أي في الفرنسية في الجزائر، لتصل مساهمة الإدارة الاستخرابية في الجزائر لأسقفيتها ما مجموع 10 ملايين فرنك. تصوروا 10 ملايين فرنك، هذا كلام كله في أواخر القرن 19، ما تحدث عن قرن 20 بعد ومشكلات قرن 20، هذا كله قرن 19. وقد اعتمدت سياسة التنصير على عدة عوامل أساسية استغلت لتحقيق نتائج إيجابية في خلق جيل منصر من الأهالي الجزائريين، وهو ما يلي: أولا الأوضاع الاجتماعية المزرية استغلالها، الأحوال الناس المساكين بعد الاحتلال تعلمون ماذا جرى عليهم، فقر المناطق اقتصاديا، الأوضاع الطبيعية من كوارث ومجاعات وأوبئة. وهذه الأوضاع التي ساعدت نشاط الآباء البيض في عدة مناطق، كان من أبرزها منطقة القبائل التي أعد لها لافيغري برنامجا خاصا يضبط النشاط التبشيري في الجزائر بصورة عامة ومنطقة القبائل بصورة خاصة، والإطفاء طابع ووضع مجموعة من المؤلفات سهرت الإدارة الاستعمارية الفرنسية على جلبها من فرنسا لتسهيل هذه السياسة الجهنمية، وهي مؤلفات خاصة بتعليم المسيحية لأبناء الأهالي. وفي أثناء التعليم ماذا صنعوا؟ عمدوا لعدة أساليب للتنصير: أولا استخدام نصوص مستخرجة من الإنجيل تلقن لأبناء الأهالي في المدارس، ثانيا تدريس مادة تاريخ الديانة النصرانية على شكل حصص في المدارس، وضع مطبوعة بالعربية خاصة بالتربية الدينية النصرانية، إنهاء البرنامج، وهذا مهم خطير، إنهاء البرنامج الدراسي اليومي بترتيل أبناء الأهالي لبعض نصوص الإنجيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمعوا أيضا بوجولا الرحال الفرنسي عندما اتصل بماريشال بيجو ماذا قال له. قال لي ماريشال بيجو يوم قابلته في منزله: ماذا جئنا نعمل في إفريقيا؟ يعني قصده في الجزائر. فأجبته: لكي نواصل العمل الذي بدأه لويس السابع وسان لويس، إن الحرب التي تخوضها يا سيد الماريشال في إفريقيا إنما أي في الجزائر يعني إنما هي حلقة من حلقات الحروب الصليبية. وكان يصغي إلي باهتمام ووافقني الرأي. وأيضا دبرمونت حمل معه بعض القصص كما قلت، ومن أبرز القساوسة الفرنسيين الذين كانوا يعتقدون أن الجنود الفرنسيين سيحولون الهلال بلاد الهلال إلى بلاد الصليب، ويجب أن يندحر في جزائر الهلال لتعود البلاد إلى الصليب من جديد. وانظر إلى القاضي إلى القائد الفرنسي كليرمون دي تونير كيف أخذه الغرور عندما فرض حصارا على السواحل الجزائرية. قال: لقد أراد 1830 يعني لقد أرادت العناية الإلهية أن تثأر حمية جلالتكم، يخاطب الملك بشدة، في شخص قنصلكم أي دوفال أيام المروحة وقتلكم على يد ألد أعداء المسيحية، وربما يساعدنا الحظ بهذه المناسبة لننشر المدنية بين سكان الأصليين وندخلهم في النصرانية. وهذا الماريشال بيجو يصرح بعد أن هزم الأمير عبد القادر نهائيا الجزائري إن كره العربي لنا ولديننا سوف يستمر قرونا عديدة. وقد علق أحد رجال دين كاثوليك وهو تورنيه الذي نقل لنا هذا التصريح بأن الإنجيل والقرآن لا يمثلان مجرد ديانتين متناقضتين ولكن يمثلان حضارتين متعارضتين. هم الذين يرفضون إذن مبدأ التعايش مع المسلمين لسنا نحن. وأضاف أن الشعب المنهزم يحن دائما إلى حريته وإن إدماجه لا يكون بسلطان القوة ولا بإغراءات المصلحة إنما يكون بتنصير الجزائريين. ولم يصدر من الصحف الفرنسية أي تكذيب لكل هذه الأخبار إطلاقا. نعم. وهنالك 120 قصة دخلوا الجزائر في منتصف الخمسينات لأجل دعوة إلى السلم عبر الدعوة إلى المسيح. أيوة 120 قسيسا يدخلون في منتصف الخمسينات. واستمرت الحرب التنصيرية على الجزائر وعلى دول الشمال الإفريقي حتى والجزائر بعد استعادة استقلالها. لذلك الحكومة الفرنسية حكومة الجزائرية جزاء الله خيرا أصدرت قانون منع التنصير وقد أشرت إليه في الحلقة الماضية. يوم يمارس تنشيط بسرية يمارس التنصير بسرية كبيرة جدا في مناطق الغرب الجزائري ومنطقة القبائل التي يعدها المنصرون الأرض الخصبة للتنصير هنالك. في النهاية نهاية الحلقة أقول سلك التنصير مسالك شتى أيضا علمية ليؤسس ويرسخ وجوده. يقولون لجندهم ابحثوا عن آثار القديس أوغستين وغيره من القديسين والرهبان. يجب أن نثبت أن هذا البلد كان مسيحيا في الأصل حتى يقتنع الجزائريون بالدخول إلى المسيحية. وهكذا أوصل الكاردينال لافيغري جنود الاحتلال الفرنسي مع بداية انتشارهم على أرض الجزائر سنة 1843 هذا هو كان في الشام ما جاء بعد وأن يبحثوا عن جذور نصرانية في الجزائر حتى يقنع السكان بالدخول إلى النصرانية ويتخلوا عن مقاومة الغزو الفرنسي. ومن هذا المنطلق شجع الكثير من الأساقف في عمليات البحث الأثري وشاركوا فيها أحيانا بحثا عن بقايا الكنائس ورفات القديسين باعتبار القاعدة التي يستندون إليها في حركتهم التنصيرية. وبدأ العسكريون في الرحلات الاستكشافية في محاولة رسم الخرائط التي تصور الأماكن القديمة. يعني أيها الإخوة والأخوات هذه نبذة سريعة في الحقيقة عن التنصير في الجزائر ومعظمه كان في القرن 19 والقسم أيضا خطير منه أيضا كان في القرن 20 وما زال إلى اليوم يمارس بسرية. لكن جزا الله خير الحكومة الجزائرية عندما أوقفت هذا العبث على الأقل أوقفت كثيرا منه. هذا هو التنصير في الجزائر. استقوى بالحكومة المحلية استقوى بالحكومة الفرنسية في الجزائر أراد أن يدخل إلى قلوب المسلمين بعد أن يغرس فيها رماحة المستخربين الفرنسيين. كيف يمكن هذا؟ كيف يمكن لقلب جزائري مسلم ولج الرمح الفرنسي إلى قلبه كيف يمكن له بعد ذلك أن يتقبل التنصير؟ مستحيل مستحيل أن يتقبل جزائرون التنصير على هذا الوجه مستحيل. يعني وقلت لكم في بداية الحلقة السابقة هذه العقائد لا تؤخذ بالقوة والقهر والقسوة. والقرآن دلنا بكل وضوح على إلى هذا وقال لنا بوضوح كامل لا إكراه في الدين لكم دينكم ولي دين من شاف اليوم من شاف يكفر. فالعقائد لا يمكن أبدا إطلاقا أن تتلقى هكذا وأن يجبر الأهالي عليها بهذه الطريقة مستحيل طبعا. فهذا يعني يوضح لنا أن التنصير فشل وأخفق تماما في تحقيق أغراضي ولله الحمد. وبقي الإسلام وعلمه يرفرف على الجزائر وبقيت مساجد الجزائر التي حولها المنصرون والإدارة الاستخرابية بمشورة المنصرين حولوها إلى كنائس رجعت إلى مساجد ولله الحمد والمنة. وبقي الشعب الجزائري متمسكا بدينه بل أنا أزعم اليوم أن الشعب الجزائري اليوم بإسلامه ودينه هو خير مما سبق من أسلافه وأشد استمساكا بالإسلام من كثير من أسلافه. ذلك أنه اشتد وعيه اليوم وعظم فهمه وانتشر الإسلام فيه وعمته صحوة ولله الحمد، وصار هناك فارق كبير بين المسلم الجزائري اليوم وبينه بالأمس. نعم، إن ما أقول عن مسلمي الجزائر بالأمس إنهم كانوا سيئين، إنهم كانوا معاذ الله كانوا عظماء وكانوا أبطال، وهم الذين مهدوا لهذا الجهاد الطويل، وهم الذين أخرجوا المستخرب الفرنسي من الجزائر. لكني أقول اليوم إن هناك وعي عام كبير جدا وفهم كامل للإسلام، وأصبح الناس مستعصين ولله الحمد على هذه المحاولات التافهة وعلى هذا التنصير بالقوة، وبقوا معتمدين على إسلامهم وقرآنهم ولله الحمد. هل نظن يوما أن منصين هؤلاء سيئسون؟ لا، لن يئسوا، مستحيل. إذا فقدوا بلدا سيتجهون إلى آخر، إذا فقدوا بلدا سيتجهون إلى آخر، وإذا فقدوا بقعة سيعودون عنها بأخرى، هذا لا شك فيه. لكن الذي يهمنا حكاية التنصير في الجزائر، وأن انتهت إلى لا شيء بحمد الله وفضله ومنته. هكذا في حلقتين ذكرت التنصير. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وهي الحلقة 23 والتي بعدها ربما، والتي بعدها أيضا ربما، الله أعلم، سأذكر قضية مهمة أيضا وخطيرة، وهي قضية الصوفية في الجزائر. الصوفية، وسأذكر قسميها، القسم الجيد والقسم السيء، وأذكر معها القصص التي توضح حال الصوفية في الجزائر بشكل ظاهر وتام، حتى لا يبقى لبس في هذه المسألة الخطيرة. والله أعلم وأحكم وأجل وأعظم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.